بتخرج العمل يقضلها حكيتها عشان تروح ما يخليهاش تبدا. فسقى لهما عشرين. وبعدين شوف قال هم دول على ضعف موسى. ما بدنا نعرف ان موسى في حياته الاجتماعيه اقل من محمد. اهو طلع خائف يترقب وراح مش عارف ايه. وبعدين سقى لهما. ولما سقى لهما دي مهمه المجتمع مع النساء، اذا شافها خارجه بره لاي حاجه كده يعمل ايه؟ يقضلها حاجتها يخليها تروح. احنا اول ما رحنا مكه سنه 50 كنا نازلين في بيت وساكنين فيه، صاحب البيت كان موسر، فبقى يتطوع يودينا بعربيته للكليه اللي مندرس فيه. راكبين وياه مره كده قام وقف العربيه في الشارع. فلما وقف العربيه في الشارع امر السواق قاسم قال له انزل. فطلع قاسم شفناه راح عند باب ولقى لوح عجين زي اللي بنعمل فيه العجين محطوط قدام الباب. فراح شايله وجايبه حطه في العربيه. فبقول له ايه ده يا حاج عبد المعطي؟ ايه الحكايه دي؟ احنا عندنا عاده لما الباب يكون مقفول ومحطوط عليه حاجه زي دي نعرف ان رب البيت غائب. هم يعجنوا ويخبزوا ويحطوا في اللوح، واي واحد مؤمن يمر ياخد اللوح العجين ويروح يخبزه ويضبه ويجيبه ويحطه زي زي. فسقى لهما، عمل لهم اهلي فسقى لهما. طب لما سقى لهم وتولى الى الظل يدلك على انه غلبان برضه موسى. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. في ضعف اكتر من كده؟ لا، محمد ما كانش كده. كان هو صغير بيرعى للغنم لاهله بقرابيط يعني على اجره. ولما كبر بقى مدير اعمال خديجه ويروح ويكسب ويعمل يعني زي موسى. محمد اكتر من مين؟ من موسى. ومع ذلك ارسل الله موسى ليه؟ اللي هو اضعف من محمد الى فرعون اللي اقوى من عروه بن مسعود ومن الوليد بن المغيره. يبقى ادي الايه دي علشان كده. ولقد ارسلنا موسى. طب ما يروح الرجل الضعيف ده ولا فرعون، وخصوصا تعرف ان فرعون هو اللي مربيه، هيروح يخرجه عن حاجه، ولذلك هيغيره ويقول له الم مربيك فينا وليده ما تستزوى شويه، لان اللي مربيك هتعمل له. طب اللي رايح بقى الواحد رباه وعايز ينهار وينهاه، ربنا سبحانه وتعالى زوده بشيء. قال بقى ما تعملش كده عشان يقول لك يا ابن ليه احنا اللي مربيينك. فقل لهم قولا لينا عشان ما تمكنهمش انهم ايه يقعدوا يعيروك. لان لما واحد يكون عنده جميل عند واحد ويجي يناقشه وبعد ذلك يشتد عليه يقول لا افتكر انا اللي قال افتكر دي. قال له قل قولا لينا. ادي كلام بقى أرسلنا موسى بآياتنا، وادنا له آيات يعني آيات تثبت أنه صادق في التبليغ عن الله، ومعنى آيات يعني المعجزات. ويشترط المعجزة أكثر أولا أن يتحدى بها ما حدش يقدر يعملها، هذه واحدة. ثانيا أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، ما تجيبش حاجة القوم ما يعرفوهاش تقول لا أنا أعمل. واحنا مثلا الناس بيتحدوا بعض، يتحدى واحد حامل اثقال، انما يتحدى واحد ما يعرفش يقول ده نقدر نشتري 20 كيلو، لا يتحدى حامل اثقال. احنا العرب نزل فيهم جاء لهم محمد رسول وهم اهل فصاحه، فالقران جاء الحته اللي نبغوا فيها. لانه لو جاء بشيء لم ينبغوا فيه يقول والله احنا لو تعلمنا وعرفنا ده كنا جبنا احسن منه. انما اهلي انتم متعلمين وادنتم ائمه فصاحه وانتم ادم بيان، وانتم الامه الوحيده الى ان تقوم الساعه. لحد دلوقتي الحضاره ما عملتهاش، ما عملتم معرض للكلمه. الامم بتعمل معرض للصناعات اللي هي ايه بارزه فيه. العرب ما عملوش معرض لاي حاجه، لانهم ما يعرفوش حاجه الا الكلام. معرض وسوق وقصد وسوق زي المجنه ويروح الشعراء والحكم يقعد الله. تبقى انتم جايين لكم من ناحيه البلاغه دي. موسى بقى وقومه كانوا ايه مشهورين في السحر، يقوم تجي لهم المعجزة من ناحية ما يشبه السحر وإن لم يكن سحرا بآياتنا. يعني إيه؟ العصا وإيده اسمك يدك في جيبك تخرج إيه؟ تخرج بيضاء على الأول. وحجي له آيات تانية بعدين، ده بس الآيات الأولانية دي. طيب بآياتنا أول آية هي الإيه؟ هي العصا. طب العصا ساعة ما هو راجع لما مشى من مدين وخارج وهو واهله، جاله الوحي بقى وجاله النور في الطور، مش راح يدور على النار يصطلي بها ولا يقتبس بها ولا يعدله يجد ايه انس. وبعدين نودي موسى اني انا الله اسمع بقى استمع لما يوحى. وما تلك بيمينك يا موسى. ربنا بيكلمه ده مسألة عظيمة او ده لازم يترعش فعمل له انس علشان يهدى شوية. زي ما يجي ولد كده صغير ويجي ابن صديقك وانت بتزوره وغنان متهيب كده تقول تعال ايه البرتقال اللي معاك في ايدك دي ايه؟ طب ما انت شايف البرتقاله في ايدك ايه اللي معاك دي؟ ده بتقنسه يعني تخليه تديله انس عشان تخفف ايه؟ قال له وما تلك بيمينك يا موسى. واحنا قلنا زمان في الحته دي ان كان يكفي في الجواب على السؤال ان يقول عصا. ليه انس بالله وإلا ما هو ربنا عارف انها عصاي. انما موسى انس بالله فيعمل ايه؟ قال له هي ملهاش لازمه. ادي واحده وعصايا هي نسبتها له مش معلوش هي بتاعت مين. الله هي عصايا ايه؟ قال له هو انت بتعمل. قال له هو ساله قال لك بتعمل بها ايه؟ ده اللي قال لك اللي في ايدك ايه؟ قال هي وعصايا زود حاجتين اتنين وبعدين اتوكأ عليا زود حاجه مش مطلوب واهش بها على غنم. طب اتوكأ عليا معروف واهش بها على غنم دليل على انه كان بيرعى لان ما رأى بارسل الله رسوله الا رعى الغنم. واهش بها يعني ايه؟ الغنم تقعد ايه تاكل من الارض ما تلاقيش تقوم تمد اعناقها للشجر عشان تاكل الورق. لما تخلص اللي في متناول فم ايه ما فيش ورق يقوم هو يمسك العصاية ويعمل ايه ويضرب الشجر كده عشان الورق يسقط لمين؟ مش الورق. قام لقاها زودها قوي هو نفسه لقاها مزودها. كان يكفي ان يقول عصا فقال هي وقال عصايا وقال اتوكل. فهو شاف نفسه ان هو زود على محبش يقول على الحاجات التانية فقالها اجمالا. قال ولي فيها مآرب اخرى انتهت. فلما أنس بالله وطول الكلام ده وقال ولي فيها مآرب أخرى قال له دي مآربك أنت إنما هي لها مآرب عندنا تانية خالص. هذا علمك بها إنما علم أنا مش هي أكتر من كده شوي إيه بينه. ألقها يا موسى. ألقاها فلما ألقاها إذا بها إيه حية وعملها تسعة وتجري. ده انقلبت من عصر جماد الى حيوان وله حركه ومش عارف ايه. بالله لما تحصل دي ما يخافش الراجل اللي رميه يخاف. فاوجس في نفسه خيبه موسى قال له ما لا تخف انك انت الاعلى انت فوقها وهتقمصها وتيجي على لما شافها كده. قال له ادي التجربه اللي هتروح لبها لمين. فكانه لما الجماعه المستشرقين يقولوا القران في تكرير كرر القصه دي كم مره العصا والحيه ما هم مش عارفين ان المرة الاولى كانت للتدريب عليها حتى اذا ذهب الى فرعون ما يفاجأش بحاجة بعيدة كان يخاف ولا ما يقدرش يمكن ما يطمئنش على انه يرميه. عمل له تجربة علشان يبقى اذا المرة الاولى كانت ايه للتجربة. المرة الثانية اللي عند فرعون لما راح له انا جاي وآية وقال له ايه ايتك قال له كذا وعمل له العملية دي تبقى جيت لفرعون. قال الثانية وبعدين قالوا لا الحكايه دي عايزه بقى ايه قالوا ده بقى ده ساحر ولازم تجمع له السحره بقى. وجابوا السحره بقى مشهورين بالسحر من كل حته ومش عارف ايه حشروهم كلهم وجم. يبقى المره الثالثه بقى ايه كانت الاولى للتدريب والثانيه كانت لفرعون نفسه وينه وبين والثالثه كانت لما جمع السحره ثلاث مراحل علشان يطمئن جدا الى ان العصر الجمادي لما يرميه هتبقى حاجة. وبعدين لما اجتمعوا موسى قال لهم انتوا تلقوا ولا لا ألقوا؟ قال بل ألقوا يعني أنتم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه شوف يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وبعدين موسى راح ضرب الايه العصا. إذا العصا بقت حية كبيرة تلقف كل اللي عمله شطبت عليه. السحرة نفسه ساعة ما شافوا المنظر ده الله قالوا ده مش سحر ده

قلت له والله ده عايز يعني تفسير. لما رحنا بقى والتاني ليله قلت له والله انا بقول لك اهو بلك الايه دي قصتي هتحل لنا كل السحر وكل معجزه موسى. قال لي ايه؟ قلت له الجن مش كان في ربنا بيقول فيهم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ايوه قال لي في صوت الجن. قلت له على الاول والجن لما يجي هيجي على حقيقته ولا يتشكل ب قال لا بيتشكل بحاجه اي لازم حاجه ماديه تشوفوها من الانسان يعمل كلب يعمل ديب اعمل اي حاجه يتشكل. فما يدريك ان السحر بيسخر جن والجن يتشكل زي ما هو عايز. فروح جن عند القطن تشكل بجبل وواحد تاني جن تشكل بايه بولد. الجن طلع ده وطلع ده ففهمنا انه الايه بقى. فحلينا مساله السحر يخيلوا اليهم وسحروا اعين الناس وهي ما لهاش حقيقه ولا اي حاجه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.